بدر قلب تولى في الغرام وما حسب حسبة حسابات الضيف اللي تحت رحمة قوي أثر على قلبي غراه اللي على العمر انكتب وصارت حياتي تحت حكمه بالمحبة تنطوي قولوا لعدنا للهوى كفوا ملامات العتم في الحب ما يفرق هوى المجنون والعقل السوي قولوا لعدنا للهوى كفوا ملامات العتم في الحب ما يفرق هوى المجنون والعقل السوي واللي يدور له سبب يلقى له عذر وسبب حد يحب الحد موت وحد حبه معنوي وقس الأمور اللي تسبب في حياتك لك تعب إن الخوي في حزة الضيقات ما يلقى خوي ما ينعذر قلب تولى في الغرام وما حسد حسبت حسابات الضعيف اللي تحت رحمة قوي أثر على قلبي غضاه اللي على العمر انكتب صارت حياتي تحت حكمة واكبر علامات تصنع في حياتك والعجب تترك قناعاتك وتمشي درب ما لا تهتوي من أجل عينه كلها العالم بكبره والعرب عندي رضاهم والزعل في شف خلي مستوي واللي تعود عظما يصبر وذا من شرب ما يشرب إلا من قراح نهار منها يرتوي واللي يتود الضماء يصبر وذا من شرب ما يشرب إلا من قراح نهار منها يرتوي واسهل علامات الأمانة كلمة صدق وكذب تعرف بها اللي قالها وش مستواه التربوي واللي تعنى في لهيب النار وبجمرة لعب يلعب في نار يمكن إنا من لضاها يكتوي واللي ترك طيفه في بالي يوم هو عني ذهب يدري بأن القلب من نشوة غرامة يحتوي اللي حنانه وسط نبض القلب والدم انسكب واجبر ضلوعي من غلاه ومن ولاها تنزوي واللي دخل غاب الجبال أكيد قلبه يرتهب يسمع صدى صوت الذياب اللي من الجوع تاوي واللي دخل غاب الجبال أكيد قلبه يرتهب يسمع صدى صوت الذياب اللي من الجوع تاوي واللي أخذ لحظة قراراته مع ساعات غضب يمكن يمر مرحلات لحظة ندمها مأسوي والمشكلة الإنسان كانه ما على نفسه غلط يصعب على نفسه تشوف إنسان هم دنيوي حكمة بالمحبة تنطوي.